الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الأيام المتبقية من هذا الأسبوع سنأخذ دورة بعنوان الأدب قبل الطلب، وهذا العنوان في آداب طالب العلم التي نفتقدها في أوساط الكثيرين منا إلا من رحم الله. فكم تجد في أوساط من يطلب العلم من مخالفات للأدب في نفسه ومخالفات للأدب مع إخوانه، مخالفات للأدب مع مجتمعه، وهذا بسبب الطلب قبل الأدب، مع أن السلف رحمهم الله كما سيأتي كانوا يحرصون غاية الحرص على تعليم الطالب الأدب قبل العلم. وهذه الدورة خلاصة وعصارة كتب كثيرة ألفت في آداب طلب العلم. اكتب دورة بعنوان الأدب قبل الطلب، من أول السطر: معنى الأدب. اكتب: هو الأخذ بمكارم الأخلاق، هو الأخذ بمكارم الأخلاق. من أول السطر: ما أهمية الأدب؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته، عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. ما النقطة؟ اكتب: مدارج السالكين. مدارج السالكين، المجلد الثاني، صفحة 368. أول السطر: وجوب تعلم طالب العلم الأدب، تعلم طالب العلم الأدب والعمل به. من أول السطر: قال الإمام الخطيب البغدادي: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا. أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا. كتبت: وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا. وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة، بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وآدابه وسيرة السلف الأخيار وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها، عن أرذلها وأدونها. اعمل نقطة، اكتب الجامع، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مجلد الأول صفحة 78. انتبه، طالب العلم، طالب العلم لا ينفعه علمه بغير الأدب، لأن الأدب هو علامة قبول عمله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال الحكماء: الأدب في العمل علامة قبوله. وطالب العلم يسمع الآيات، يسمع الأحاديث التي تبين الآداب الشرعية وتبين الأخلاق النبوية وتبين سيرة الأخيار من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، فإذا لم يتأدب بآدابها ويعمل بمقتضاها فهذا من باب عدم العمل بالعلم، وهو شر مستطير وخطر عظيم على صاحبه. والذي ما يتعلم الآداب، آداب طلب العلم، كثيرا ما يضر، ضرره أكثر من نفعه، وشره أوسع من خيره عياذا بالله. كم من طلبة العلم من ينفر الناس بأعمال عن الدين، بذيء اللسان، سيء الأخلاق، فاسد في المعاملة، الغش، الكذب، هذه لا تفارقه في معاملاته مع الناس. كم منهم من ربما إذا باع واشترى لا يبالي بالأمانة فيغش ويخدع ويمكر لأجل أن يصل إلى المال، وكم منهم من لا يتأدب ولا يجد الناس منه كلمة طيبة، ربما أبوه وأمه وإخوانه يشكون سوء أخلاقه وهو طالب علم في المفهوم العام. لماذا هذا البلاء العظيم؟ لأنه لم يتأدب ولم يتعلم الأدب. وحاجتنا إلى الأدب كما قال بعض السلف، حاجتنا إلى قليل من الأدب أعظم من حاجتنا إلى كثير من العلم. الله عز وجل يقول لخير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني يا محمد، إذا لم تكن صاحب أدب جم وأخلاق عالية ما ينفعك علمك. وهو من أوتي علم الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يدل على حاجة المرء العظيمة إلى الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم. وسنملي بعض أقوال السلف في هذا الشأن. اكتب: حرص السلف على الأدب قبل العلم. حرص السلف على الأدب قبل العلم. قال الإمام محمد ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ما النقطة؟ اكتب الجامع، خليها في بالك دائما. إذا قلت الجامع فهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي. اختصارا سنكون نقول إيش؟ كتاب الجامع. وإذا قلنا التذكرة فهي تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة. وهكذا إذا قلنا أدب الطلب فهو أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني. وغيرها من باب الاختصار سنكون نذكر أول اسم في الكتاب. إذن الجامع مجلد الأول صفحة 79. تعرفون محمد بن سيرين؟ من هو محمد بن سيرين؟ محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، بل كانوا يقولون هو أجل التابعين. واختلف العلماء من أفضل وأجل، سعيد ابن المسيب أم محمد ابن سيرين. فبعضهم فضل سعيد للمسيب، وبعضهم فضل محمد ابن سيرين، وبعضهم قال لقد فاق ابن المسيب في العلم وفاق ابن سيرين في التعبد والزهد. الشاهد من هذا الكلام أن الإمام محمد بن سيرين إمام جليل كبير من أئمة التابعين. هو في هذه الكلمة يصف أحوال التابعين، قال كانوا يتعلمون الهدي، الهدي يعني الأدب، الهدي إيش يعني يا سليمان؟ الهدي الأدب، كما يتعلمون إيش؟ العلم. اكتب. وقال الإمام مالك، قال الإمام مالك ابن أنس لفتى من قريش، لفتى من قريش، عمل نقطتين فوق بعض، يا ابن أخي، يا ابن أخي تعلم الأدب، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ما النقطة؟ اكتب. حلية الأولياء مجلد السادس صفحة 330. اكتب من أول السطر. وقال رحمه الله حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. الجامع جلد الأول صفحة 156. انظر هذه الوصية العظيمة من الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. حق يعني واجب، حق إيش معناها؟ يعني واجب على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. بعض طلاب العلم إذا رأيته لا تفرق بينه وبين من لم يطلب العلم، بل ربما بعض العامة أفضل منه في سكينته وفي وقاره وفي هدوئه وأخلاقه. تجد طالب العلم هذا مزاح، كثير المزاح، كثير القهقهة والضحك، إذا رأيته يمشي رأيت عليه سوء الخلق في مشيه وفي كلامه وفي تعامله. ربما تجد اثنين أو ثلاثة يحملون الكتب ويتمازحون أمام الناس ويتضاحكون أمام الناس، وربما يكثر مزاحهم أمام الناس، وهذا حاصل وهو من سوء الأدب. طالب العلم يجب أن يكون له وقار وسكينة، وقار، لا يكون كثير الضحك، فكثرة الضحك تميت القلب، ولا يكون ممن قلت مروءته، كثير المزاح، كثير الكلام، بل يكون تعامله معاملة باتزان، معاملة بسكينة، ومعاملة بهدوء وبوقار. قال: أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. أثر من مضى قبله، يعني من الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الهدى والدين. بعض الناس ربما يكون طالب علم فقط في المسجد، لكن خارج المسجد ضيع ذلك كله. فطلب العلم وأخلاق طالب العلم يجب أن تكون مع صاحبه في المسجد وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان، وفي كل مكان متبعا لأثر من مضى قبله الذين كانوا يتعلم من أخلاقهم أكثر مما يتعلم ربما من علمهم. قال الإمام ابن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا منه، أكثر مما تعلمنا منه، أو قال أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال إسماعيل بن علية: كان يجلس في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون يكتبون، والباقون يتعلمون من حسن الأدب والسمت الذي عليه، يتعلمون حسن الأدب والسمت الذي عليه. فكانت هذه همة السلف في تحصيل العلم، اكتب. وقال الإمام سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث، إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك، تأدب وتعبد قبل ذلك 20 سنة. حلية الأولياء المجلد 6 صفحة 361. وقال الإمام الحسن البصري، قال الإمام الحسن البصري: كان الرجل ليخرج في أدب نفسه، ليخرج في أدب نفسه 2 سنة ثم 2 سنة، السنتين ثم 2 سنة. اكتب فصل الخطاب في الزهد، فصل الخطاب في الزهد، مجلد 9 صفحة 284 284. ايش معنى هذا الكلام؟ حسن البصري من أئمة من التابعين. قال: كان الرجل، يعني من التابعين. ثم معي الرجل من التابعين، وزمن التابعين من خير ايش؟ الأزمنة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من مثل التابعين في الأخلاق، في العبادة، وفي الزهد، كيف لا وهم تربية الصحابة؟ التابعون تربية من؟ الصحابة. وطلاب من؟ الصحابة. الكرام رضي الله عنهم، ومع ذلك كان الرجل من التابعين يخرج السنتين ثم السنتين، كل ذلك ليتعلمون الآداب، يتعلم الأدب، ونحن مهملون مهملون. كان من قبل يحرص السلف غاية الحرص على تعليم الطلاب كتبا في الآداب إلى زمن قريب، وتقرر كتب في الحرمين في غيرها من مدارس الإسلام كتب، وألفت كتب بلا حصر، كتب كثيرة جدا جدا في آداب طالب العلم، آداب طالب العلم، كل ذلك للحاجة العظيمة التي يحتاجها الطلاب في تعلم الآداب. فإذا كان التابعون يتعلمون سنينا الآداب، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم هذه الآداب، ونتعلمها ليس لنعرفها ونعرف كيف كان السلف، لكن نتعلم الآداب لنعمل بها. اكتب. وقال الإمام عبد الله ابن المبارك، قال الإمام عبد الله ابن المبارك، قال لي مخلد ابن الحسين، قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، إلى كثير من الحديث. الجامع جلد الأول صفحة ثمانون. تعرفون شيء عن عبد الله بن المبارك؟ من يعرف شيئا عن عبد الله ابن المبارك عابد الحرمين الفضيل بن عياض؟ كانوا يقولون لم يسبق الصحابة ابن المبارك إلا بالصحبة، لم يسبق الصحابة ابن المبارك إلا بالصحبة، يعني كان ابن المبارك كأنه صحابي في عبادته وفي علمه وفي زهده وفي ورعه وفي تقواه وفي جهاده وفي بذله، كان عظيم النفقة لطلاب العلم، بل كان يعمل ويتاجر لأجل عدد من طلاب العلم، وكان يخرج للحج سنة وللجهاد في سبيل الله سنة، وكان كثيرا العبادة وقيام الليل، حتى قيل فيه ما سمعت، قالوا لم يسبق الصحابة ابن المبارك إلا بالصحبة، يعني الصحابة فاقوه أنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان عظيم الأخلاق وعظيم العبادة وعظيم الزهد والورع، ومع ذلك انظر ماذا أوصاه شيخه وهو من أئمة التابعين. قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، يعني حاجة طالب العلم إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم، علم بلا أدب لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك قال ابن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. يعني أن من تهاون بالأدب يحرم العلم، يحرم العلم ولا يستفيد من العلم. كم من طالب علم عياذا بالله لا ترى منه إلا الحقد، ولا ترى منه إلا الحسد، ولا ترى من عينيه إلا الشرر، لا ترى وجها طلقا ولا ابتسامة صادقة ولا حبا لإخوانه، ولا تجد منه آثار رحمة، تجد منه خاصة إذا وجد قرينا له قد فاقه في العلم أو فاقه في الدعوة أو فاقه في الخير، لا تجد عياذا بالله منه محبة له، ولا تجد أخوة، لكن تجد حقدا حسدا ومرض قلوب عياذا بالله. كل ذلك لأنه لم يتأدب. لذلك أقول يا إخوان، نحن في حاجة عظيمة غاية العظمة إلى أن ننظر في الأدب وما كتبه السلف الصالح في هذا الباب العظيم، فاهتموا بهذه الدروس غاية الأهمية، ولا يكن آخر عهدك بها أن تكتب وترمي، لكن كرر وانظر ماذا يقول سلف هذه الأمة. اكتب. تعلم السلف من سمت شيوخهم، من سمت وأدب شيوخهم. قال الإمام ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أكثر مما تعلمنا من علمه. سير أعلام النبلاء المجلد الثامن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المجلد الثامن صفحة 113. وقال إسماعيل ابن علية كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد نحو 5000 أو يزيدون، 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. السير مجلد 11، إذا قلنا السير فهو سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وهذا من أعظم ما كتب في الدنيا، من أعظم ما كتب في الدنيا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. وما أحوج طالب العلم إلى أن يقرأ في هذه السير. كتبت السير المجلد 11 صفحة 316. اكتب. وقال الإمام مالك كان ابن سيرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد، أن ينظر إلى هدي القاسم ابن محمد فيقتدي به، فيقتدي به. السير مجلد الخامس صفحة 57. قلنا ابن سيرين ايش؟ امام من ائمة التابعين، ومع ذلك يحرصون على النظر الى من هو فوقهم. القاسم ابن محمد من فقهاء المدينة ومن اجلاء الصحابة، فكان ابن سيرين اذا لم يحج وتخلف عن الحج بسبب مرض أو نحوه يأمر من أصحابه من إذا حج رافق القاسم ابن محمد ينظر إلى هديه، إلى أخلاقه، بل وإلى لباسه، فيبلغونه فيقتدي به. حرص عظيم من السلف على التأدب بآداب العلماء وآداب الأتقياء. بل قال عباس العنبري كانوا يكتبون اكتب، قال عباس العنبري كانوا يكتبون، كانوا يكتبون قيام علي، قيام علي ابن المديني وقعوده ولباسه، وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل، وكل شيء يقول ويفعل. اكتب تاريخ بغداد مجلد 13 تاريخ بغداد، هذا أيضا للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد مجلد 13 صفحة 421. انظر كيف كان السلف. علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، علي بن المديني شيخ من؟ شيخ الإمام البخاري، وهو إمام من أئمة الدنيا ومن أئمة الحديث ومن أئمة علل الحديث، فكان طلابه ينظرون إلى قيامه وقعوده ولباسه، كيف يقوم وكيف يلبس وكيف يقعد وكيف يقول وإيش يفعل، لعظيم ما وهبه الله من الأدب ومن الأخلاق، فيقتدون به. يكتبون حتى لباسه وحتى جلوسه وحتى مشيته وحتى خروجه ودخوله، من حرص السلف على التأدب بآداب مشايخهم وآداب علمائهم. هذه بعض أقوال السلف في أخذهم وتأدبهم بآداب مشايخهم. إذا كان هذا في من بعد، من بعد الصحابة، فما بالكم بالصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضرا وسفرا وليلا ونهارا، وكانوا ينظرون إلى كل صغيرة وكبيرة من أخلاقه فيقتدون به ويسألون عن أخلاقه، كما جاء في غير ما حديث عن سؤالهم، هذا يسأل كيف كان قيامه بالليل، هذا يسأل كيف يكون في أهله، وهذا يسأل كيف كان خلقه، يسألون عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا أعمق الأمة علما وأعظمهم عملا رضي الله تعالى عنهم. ثم أخذ عنهم تلاميذهم من التابعين رضي الله رحمهم الله تعالى، أخذوا هذا الأدب عن الصحابة الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. اكتب كلمة نفيسة، كلمة نفيسة، هذه الكلمة تحفظ، تحفظ. قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل، وما خالفها فهو الباطل. الجامع جلد الأول صفحة 79. قلنا المطلوب إيش؟ يحفظها الكبار والصغار والرجال والنساء، هذه قاعدة أصولية عظيمة في الدين. الحق ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباطل ما خالفه. ومثل هذا الكلام قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تريد تعرف هذا حق أم باطل؟ اعرضه على السنة، اعرضه، هل هو موافق لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو موافق لخلقه؟ هل هو موافق لهديه أم غير موافق؟ فإن وافق سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وخلقه وسيرته فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالخير كله. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.